أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعت أن بعض الأولياء عند الصوفية أنه كان في أول الأمر صالحا متبعا للكتاب والسنة، ثم تعرض له الشيطان وفتنه بإظهار خارق له حتى ظن أنه من أولياء الله، فحصلت الفتنة وترك اتباع الكتاب والسنة. السؤال: هل هذا الدليل على أن الخارق الشيطاني قد يظهر على من هو متبع للكتاب والسنة وهو لا يعرفه؟ لا، ما يظهر على يد من هو متمسك بالكتاب والسنة، يبتعد عنه الشيطان، لكن الشيطان يغريه أولا بالخروج من الكتاب والسنة ويغريه بالكفر، ثم بعد ذلك يوجد على يده الخارق الشيطاني. نعم.